لا بأس لا بأس، خليني أترك مسألة وقعت بيني وبين بعض المشايخ، ومسألة واقعة الآن وقد يستشكلها بعض المسلمين. أما المسألة الأولى في قصة لا أريد الآن أن أذكرها بتفاصيلها حرصا على وقتكم، وإنما الخلاصة أنني التقيت مع أحد المفتين منذ نحو 20 سنة أو أكثر، من الذين يحاربون الاتباع فضلا عن الاجتهاد، وكان اسمي قد وصل إليه بأني أدعي الاجتهاد. ولما التقينا وجرى بحث ففاتحني بصراحة أنه أنت تجتهد وتخالف المذاهب وإلى آخره. قلت أريد أن أختصر. وصل بي الحديث مع رجل وهو مفتي بلد كبير، معروف. قلت له يا شيخ، إذا قلتم بغلق باب الاجتهاد فمن أين نأخذ أجوبة مسائل وقعت الآن، وقعت مش ستقع، وقعت الآن وأنتم لا تجدون جوابها مسطورا في كتب الفقه التي ألزموهم بالفتوى اعتمادا عليها، ومن أصول فتاوى المقلدين أنهم جعلوا نصوص الفقهاء المتقدمين بمنزلة نصوص الكتاب والسنة عند أهل السنة، فلا يفتي أحدهم أي من هؤلاء المقلدين إلا أن يجد نصا من عالم تقدمه بالجواب. قلت له ماذا تفعل إذا طرأت نزلت مسألة وأنت لا تجد لها جوابا في الكتب التي أنت تعتمد عليها؟ قال مثل ماذا؟ هذا واقع. قلت له مثل الصلاة في الطائرة، هل تصح الصلاة في الطائرة يا أستاذ؟ قال بالبداهة بدون أي توقف، وهذه أول مخالفة للمذهب. قال بتصح. قلت وما هو دليلك؟ أنا أعني حينما أقول ما هو دليلك مذهبيا، أما نحن فنعني شيئا آخر. قال قياسا للصلاة في الطائرة على الصلاة في السفينة. قلت ها أنت اجتهدت. قال كيف؟ وقع. قلت العلماء علماء السنة متفقون على أن الأصول أو الأدلة 4: الكتاب والسنة والإجماع والقياس. والقياس هذا الأصل الرابع مختلف بين علماء المسلمين، منهم من أنكره جذريا كالظاهرية مثلا، منهم من بالغ فيه وتوسع فيه أكثر من اللازم، ومنهم بلاش بلاش من نوسع الدائرة نتعلم السياسي لك سياسة شرعية، منهم من توسع في استعمال القياس أكثر من اللازم، منهم من كان وسطا، وكذلك جعلناكم أمة وسطا. ولقد أعجبني بهذه المناسبة قول الإمام الشافعي رحمه الله، حيث قال القياس ضرورة ضرورة مش شهوة، وعلى كيف كل مسألة بتقول القياس الدرع، لا إنما للضرورة، مسألة وقعت لا بد لها من جواب، نظرنا في القرآن ما وجدنا نص، في السنة ما وجدنا، إجماع ما في، إذا منقيس للضرورة مش لزيادة تعبد منقول منقيس هي على هذه، لا لا خلاصة. فأنت قلت لجأت الآن إلى الاستدلال بأضعف الأدلة 4، هذا معناه اللي بده يحتج بهذه الحجة بيكون عالم قوي بالكتاب والسنة، عالم قوي بالكتاب والسنة يحسن استعمال القياس،